أعزائي الحضور الكرام، أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم في مدينة حمص بن الوليد حي باب الدريف لحضور حفل الزميل الفنان والمطرب مفيد الشيخ على الآنسة العروس سلاف العلي. يسر تسجيلات البتول لصاحبها توفيق اليوسف. معنا فرقة موسيقية بقيادة عازف الأورج الفنان هيثم جوهر، هندسة الصوت توفيق اليوسف، يقوم بتصوير هذا الحفل فيديو العاصي بإدارة المصور حسان الشيخ. أهلا وسهلا بجميع الحضور. بسعدني وإلي الشرف الكبير في هذا المنزل الفاخر الذي نجلس فيه جلسة سعيدة هي من ليالي العمر. وأهلا وسهلا بكم. عيني على الإنسان قاعد تصرف يا عرب وحتى عن قمحه الزوان يا عرب قديم ودور وفي عهد ماضي قديم ودور يا عروب تبه الشرق بشيوخ العرايا يا الحي أمل ما تتقبلي أوقي روحي وعربك من عذاب أوقي روحي صبي مجنونه بنطر ليلي على تلفونا على دلعونا وعلى دلعونا يا حل حبايب ما ودعونا الحب الخمسمية مليت شرب الدواء وحب الخمسمية من يوم شفت الولد يا عمي عيني شبيت وعلانية أبو خالد لما راجعت لدروس عني وافتكر كتر الشهر أبو محمد لما راجعت لدروس معرفوا إن القلب بحبك ترى مهووس همي وهمك وقت الليل بعانيني شخصك بالمي يتراوى يوم اللي مت بالليل شخصك بالمي يتراوى يوم اللي مت بالليل والله خذي قلب المعزب وجربي عيني خذي قلب المعزب وجربي ثواب بتكسب بحب وجربي عيني خذي قلب المعزب جربي ثواب بتكسب بحب وجربي عني شالف نعش لمحبي والله شالف نعش لمحبي واجربي رمالي على القبر حفنة تتراب والله مخطوبة والله ما اخطب هلا هلا عشيرة ونامي أي هاي زمان تحية حب وتقدير لأبو علي وأبو والي تحية حب وتقدير يوبا لأبو علي وأبو والي شربت خيالي بالعربنا وعرب يوبا ما لقيت شربت خيالي وهي فرشتك يا شوقي شجرة ويلها ميالي وهي فرشتك يا الأسمر والله شجرة ويلها ميالي مخدلو تاني وحيدي لازم يا خوتي انتاني مخدلو تاني وحيدي يوبا لازم يا خوتي انتاني وحدي لا شيلة لولا وحدي لا لفي حضين وحدي لا شيلة لولا يوبا وحدي لا لفي حضين نظرة عين بلسم للعصي شايف ماني بشايف لبسة البرقع يا ساعة شايبا شايف ماني بشايف لبسة البرقع يا ساعة شايبا تحبني أهي يا با ولا عطشان سقينا بالروس خدودك شرابا بالروس خدودك شرابا يا لمجد بقر عمي وروح قليبي أهي يا با وانا عطشان سقينا بالروس خدودك شرابا سمت عليك كل الولف والحل وسر جسمي مدر فرقه والمحل والله انا الشديد حبل الوصل والمحل بثلاث عقدات وتقطع لي